وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخيرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه أحمد وهذا لفظه، وقال أنا أذهب إلى هذا. هذا أيضا حديث عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، تضمن تأكيد ما ورد من عدم الصلاة قبل العيد وبعدها، لكن فيه زيادة حكم وهو التكبيرات، التكبيرات في صلاة العيد، فأنه عليه السلام كبر 12 تكبيرة. وقد ورد في بعض الأحاديث بلفظ الأمر، صيغة الأمر، أن الإمام يكبر في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5، وهذا أكثر الفقهاء على هذا، أن الإمام في الركعة الأولى يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات، يكبر بعدها 6 تكبيرات فيكون مجموعها 7، وفي الركعة الثانية 5 بما فيها التكبيرة التي ينهض بها من الجلوس، فتكون 5 تكبيرات. لكن عمرو بن شعيب أيضا مشهور الخلاف في قبول روايته من عدمها، لما يعني يشك من الانقطاع، وهل أدرك جده أو لم يدركه، وهل سمع منه أو لم يسمع، فمن أهل العلم من لا يقبل روايته، ومنهم من يصح. فالإمام أحمد يقول أنا أذهب إلى هذا وأخذ به، أي بهذا الحكم الذي تضمنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الفقهاء مختلفون في التكبيرات، منهم من يقول بأقل في التكبيرات، لا في الركعة الأولى ولا في الثانية، 3 3، ومنهم من يأخذ بهذا الحديث 12 تكبيرة. وفيه يقول ورواه أبو داود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخيرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث، فهذا تأكيد له، يعني نقل الترمذي عن البخاري رحمهم الله تصحيح لهذا الحديث، فقد يكون ورد من طرق أخرى يعني تعضده، وعلى كل حال العمل به مستفيض عند الفقهاء. والقراءة كما سوف يبين المؤلف في حديث آخر يعني يقرأ بعدهما، وهذا أيضا من الأحكام المعروفة في شأن صلاة العيد.